قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قولها مرة هذا يفيد أن الأكثر والأغلب غير الغنم، لكن أهدى مرة غنما، والأغلب فيما كان يهديه عليه الصلاة والسلام لبيت الله الحرام هو البدن، لأنها أغلى ثمنا وأكثر لحما وأعظم فائدة، فكان عليه الصلاة والسلام يهدي البدن، كان يهدي البدن صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أهدى مرة غنما. وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه بقرا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كله يدل على مشروعية هذه الأنواع من بهيمة الأنعام أن تهدى لبيت الله الحرام، يهدى البقر، يهدى الإبل، وتهدى البقر، وتهدى الغنم، وأفضل ذلكم إهداء البدن التي هي الإبل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.